حديثه هزارو صدو بستو دوي جوي حديث هيدا بمديار بت هكا مروف مدحت ايكي بكت بيت اعتدال مدحابكت اش حدودو در بوسنبت اش مروف نظانت النكت ونبج. عن ابي بكرة رضي الله عنه قال شكيسي ابو بكري خديج رازيبة ياقوتي افنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ظلامكي مدحت ظلامكي كرن انك بيغنبري خدي صلابت خدي لب. فقال بيغنبري صلى الله عليه وسلم قوتي ويلك ويل بتابتن خمو نخوشي بتابن قطعت عنق صاحبي تا هبالي خوكش تستوي بري قطعت عنق صاحبي جارك ديجي بيغنبري هو قوتي صلابت خدي لبن مرارا چن جارك افتشتها قوتي وديار كركو اف مدحها لبت السبب هندي افكسها معجب ببتن بنفسه نفسه دم مظن ببت. ثم قال ايش لهنجي قوت من كان منكم مادحا اخاه لا محاله هر اي كشوا هكر هر دي مدحد براي خوكت فليقل هنجي بلا بيجت احسب فلانا اس هزرت كان فلان كسيه صانيه والله حسيبه اخدته روي هيا ولا ازكي على الله احدا وتسر تزكيه خود تعالى را از تزكيه كسكنو احسبه كذا وكذا از هزرت كم يهو صانيه ويهو صانيه او جي كانجي دي بي اخفت نبجد ان كان يعلم ذلك منه هكا رويتش دي شوي كسي ابزانتك.